قال المصنف رحمه الله: باب في القبر وعذاب القبر. حدثنا عباس بن الوليد النرسي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع خفق نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه في قبره فيقولان: ما تقول في هذا الرجل في محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فيراهما جميعا أو كلاهما. قال قتادة: وذكر أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا، ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. قال: ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، قد كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمضراب من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. فقد سبق في الدرس الماضي قراءة هذا الحديث والأحاديث التي بعده، ولكن لم نكمل الشرح. هذا الحديث تحت هذا العنوان: باب في القبر وعذاب القبر. سبق في الدرس الماضي أن ذكرنا أن العلماء ذكروا أن الدور 3: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار الآخرة. ولكل دار حكم من الأحكام، قد يختلف عن حكم الدار الأخرى. فعذاب القبر المقصود به عذاب البرزخ، أي أن من مات أدركه ما يستحقه من عذاب، سواء غبر كما قال في هذا الحديث إذا وضع العبد في قبره، أو مات غرقا، أو احترق، أو حدث له أي شيء. المهم إنه مات. فإذا مات فينتقل من مرحلة الدنيا التي نشاهدها إلى مرحلة أخرى، وهي ما تسمى بمرحلة البرزخ، فيناله عذابه في أي صورة كان. وليس معناه على أنه إذا لم يقبر لا يناله عذاب القبر. لو كان الأمر كذلك ممكن يحتالون الناس ويوصل واحد أولاده لا يدفنه حتى لا يناله عذاب القبر. وذكرنا لكم القصة الموجودة في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة في ذلك الرجل الذي كان يرتكب في الدنيا جميع أنواع الجرائم، ويعرف ذلك من نفسه، ومع ذلك يعلم على أن الله تبارك وتعالى يعذب على تلك الأعمال، فمعنى أنه مؤمن بالله. لكن أراد أن يتخلص من العذاب، فقال لأبنائه كما سبق الحديث عن ذلك: أي أب أنا لكم؟ فقالوا: خير أب. يعني معنى: ما هي الخدمات التي أقدمها لكم؟ ما هي الأعمال التي أقدمها لكم؟ قالوا: يعني من أحسن الآباء. وكل واحد منا يعرف على أن الأب دائما يحرص على أبنائه في تربيتهم وفيما يصلح لهم من أمور الدنيا، وكل شيء يجعله لأبنائه حتى أنه يقدمهم على نفسه. ولا يرضى أحد في الطبيعة البشرية أن يكون أحد أحسن منه إلا ابنه، لأنه إذا كان ابنه أحسن منه معنى أنه ذكر له. فهذا الرجل كان يقدم لهم ما يريدون. عند ذلك أوصاهم تلك الوصية وقال: أنا لو أدركني الله تبارك وتعالى ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، لأنه يعرف على أنه مجرم في هذه الدنيا. ولكن طلب منهم أن يحرقوه وأن يجعلوا نصف في البحر ونصف في البر بعدما يكون رمادا، ونفذوا الوصية وحينما نفذ الوصية الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فأمر البحر أن يجمع ما فيه والبر أن يجمع ما فيه، ففي نفس اللحظة إذا هو رجل قائم بين يدي الله. فالله تبارك وتعالى قال له ما حملك على ذلك، يعني لماذا صنعت هذا؟ فقال مخافتك يا رب، فغفر الله له لأنه عمل هذا خوفا من الله تبارك وتعالى وتلك الجرائم الكثيرة التي ارتكبها. حينما أراد مسكين أن يتخلص من العذاب بهذا الأسلوب، الله تبارك وتعالى علم منه صدقه فعفى عنه. وهذا يبين لنا على أن العذاب يدرك الإنسان بأي صورة كانت، يعني لو كان بهذه الصورة فالله تبارك وتعالى قادر على إعادته، وعلى كل شيء يناله لا بد أن يصل إليه. هذا الحديث فيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق، وقد قلنا أن هذه الأحاديث يريدها العلماء من أجل أن هناك طوائف خالفت أهل السنة والجماعة فأنكرت بعض ما دلت عليه الأحاديث في مواضيع معينة، ومنها في عذاب القبر ونعيمه وفي السؤال في القبر، فهم يقولون نحن ما ندرك هذا لأن الإنسان في القبر لو حفرت عنه مرة أخرى بعد أن تضعه في القبر تجده نائم على ما هو عليه، يعني على الحال التي وضعتها عليه تجده كما كان. هؤلاء أرادوا أن يقيسوا ما في الآخرة على ما في الدنيا، لأنهم يتحكمون بعقولهم في هذه النصوص. وقد أخبر العلماء على أن الشرع لم يأتي بما يستحيل، وإنما يأتي بما تحار فيه العقول، يعني يأتي بشيء العقول تحار فيه ولا تدركه، أما الشيء المستحيل فلا تأتي به الشريعة الإسلامية، بل تأتي بالشيء الممكن، وهذا ممكن. ولهذا يدفن العدد في قبر واحد، فمنهم من ينعم ومنهم من يعذب. وهذا موجود في الدنيا، الإنسان قد يكون هو أهله في فراش واحد، ثم تأتي هذا أحلام مزعجة والثاني نائم ما يدري عنه، ويقوم يعني مكسر جسمه تكسيرا. هذا يعني في الدنيا يحدث، كيف بأمور الآخرة؟ فأمور الآخرة لا تحيط بها العقول، والمسلم لا يدرك روحه بين جنبيه، ما ندري ما هي هذه الروح. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، نحن ما نعرف إلا آثارها، آثار الروح، ما دام هذا النفس وهذا الإنسان يتحرك فمعنى فيه روح، لكن إذا سحبت منه برد، نحن لا نشاهدها ولا نلمسها بأيدينا، ولكن نشاهد الحركات والآثار. وكذلك العقول، العقول ما حد يدرك العقل، لكن ما نفهمه إلا بالتصرف، بحيث نشاهد أن العاقل يتصرف تصرفا غير تصرف المجنون، فالمجنون يمزق ثيابه ويعمل الحركات المعروفة، والعاقل يعني يمشي ويلبس ويعمل الأعمال الأخرى. فهذه الأمور نحن لا ندركها وهي في الدنيا، فكيف يريد الإنسان بعقله أن يدرك ما في الآخرة؟ والله تبارك وتعالى قال في كتابه في قصة فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالله أخبر على أنهم يعذبون في النار في الصباح وفي المساء، هذا كتاب الله. ويوم القيامة يدخلهم الله تبارك وتعالى أشد العذاب. وفي هذا الكلام إجابة على سؤال في الدرس الماضي أعطانا الأخ عندما انتهى الدرس، والسؤال يقول فيه: يقول بعض الناس إن الكافر أو إن الكافرين غير معذبين في قبورهم، ويستدل بآية ياسين: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، ويقول إن المرقد مكان النوم، فكأنه يقول على أن هؤلاء كانوا في القبور حتى جاء البعث فبعثوا فقالوا من بعثنا من مرقدنا هذا، كأنه يقول في هذه المرحلة الأولى ما عندهم لا عذاب ولا يدرون، يعني هذا معنى السؤال. فيقول أن الكفار ما يعذبون لأنهم قالوا هذا القول كما حكى الله تبارك وتعالى عنهم. وهذا أجاب عليه العلماء وبينوا على أنه لا منافاة بين هذه الآية وبين الأحاديث الصحيحة وبين الآية التي سمعتم، يعني آل فرعون يعرضون في الصباح والمساء على النار، ومعنى هذا عذاب القبر عذاب البرزخ، ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. فالعلماء قالوا أن وجودهم في القبر وعذابهم في القبر حينما يدخلون النار فكأنهم كانوا في تلك الفترة في حال الرقاد وفي حال النوم، لأنه لا نسبة بين العذاب الشديد هذا كما في تلك الآية وبين عذاب القبر الذين هم فيه. فعذاب القبر ثابت بالآيات القرآنية وثابت بالأحاديث التي نسمعها الآن، فالكفار معذبون في قبورهم وكذلك يسألون كما ستأتينا الأحاديث الصريحة في ذلك، وهذا الحديث صريح في هذا وهو في صحيح البخاري. هذا الحديث فيه إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع خفق نعالهم أتاه ملكان. المؤلف يريد من هذه الأحاديث هي فيها عذاب القبر، لكن يريد أن يتحدث عن المسألة في القبر، أي أن الناس يسألون في قبورهم، وسيعقد الباب الثاني، وهذه الأحاديث تدل لما يأتي في الباب الثاني وهو عذاب القبر. فهذا فيه عذاب القبر وفيه المسألة، أي أن الملكان يسألان الميت في قبره كما يأتي النص. أيضا فيه سائل هنا من السؤالين الماضيين قال كيف يمكن الجمع بين سماع كفار قريش الذين قتلوا في بدر، لأني تعرضت أنا لهذا حينما ذكرت هذا الحديث، وهذا سيأتي في الأحاديث الآتية وقد سبق أيضا. كيف يمكن الجمع بين سماع كفار قريش الذين قتلوا في بدر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أنت بمسمع من في القبور؟ يقول كيف نجمع بين الحديث الذي جاء في القصة الصحيحة وهو في صحيح البخاري، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أبا جهل وعثمان أبي ربيعة الذين قتلوا في بدر حينما وضعوا في الغليب بعد اليوم الثالث، فدعاهم وقال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له بعض الصحابة كيف تدعو جماعة قد جيفوا، يعني قد ماتوا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ما أنتم بأسمع لي منهم، يعني هم يسمعون مثل ما تسمعون وزيادة، ولكنهم لا يستطيعوا أن يجيبوا. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث عندنا هنا أيضا من نفس النوع، إنه ليسمع خفق نعاله. الآية صريحة في أن الموت لا يسمعون وما أنت بمسمع من في القبور، وهذه الأحاديث مخصصة السماع في هذا الوقت المحدد، يعني فيه عموم وفيه خصوص. فهذه الأحاديث صريحة في أن السماع في هذا الوقت، فإذا انتهى هذا الوقت انتهى السماع لا يسمعون. هذا الذي جمع به العلماء بين هذه الأحاديث وبين ما جاء في كتاب الله، لأن ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو مفسر لما جاء في القرآن بسنته. فهذا الحديث يدل على السماع في وقت السؤال، إنه ليسمع قرع نعالهم، وكذلك الحديث في قصة بدر أنهم سمعوا في ذلك الوقت، فهذا السماع مخصوص. ويبقى النفي العام أن الموتى جميعا لا يسمعون، ومنهم هؤلاء بعد أن انتهت المسألة خلاص لا يسمعون، وأظن واضح هذا. فهذا الجواب على هذا السؤال. هنا الحديث إنه ليسمع خفق نعالهم أتاه ملكان، الحديث صريح في أن الميت في هذه اللحظة يسمع صوت النعال، صوت نعال الذين دفنوه حينما شيعوه وجاءوا به إلى قبره. وستأتي الآية وهي قول تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقلنا إن من السنة أنه إذا وضع الميت في قبره أن يدعى له أن يسأل له التثبيت ويدعى له في هذه الحالة حينما يوضع في قبره. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه أوصى بأن يبقون عند قبره بعدما قال يشنوا عليه التراب شنا، فإذا انتهوا من ذلك يمكثوا عند قبره بقدر ما تنحر جزور ويوزع لحمها ويدعون له بالتثبيت. فهذه السنة أن يسأل له الثبات في هذه الحالة، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام اسألوا له ذا التثبيت، فإنه الآن يسأل، الآن يسأل. فهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يؤمن بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ويصدق به، لأنه إذا آمن بذلك وصدق به والرسول لا ينطق عن الهوى استفاد في حياته العملية. ما هي الاستفادة التي يستفيدها؟ يعلم أن هذه الأعمال التي يعملها في الدنيا على أنه سيسأل عنها وأنه سيحاسب، وحسابه سيبدأ من أول مرحلة حين ما يبدأ في القدوم على الآخرة، حينما يوضع في قبره تبدأ الأسئلة. هذا الحديث قال فيقعدانه فيأتيه ملكان، والملكان يأتي اسمهما منكر ونكير في الأحاديث هذه المتكررة، فيقعدانه في قبره فيقولان له ما تقول في هذا الرجل في محمد. السؤال في هذا الحديث وفي الأحاديث الأخرى يسأل عن ثلاث: عن نبيه، عن ربه، وعن دينه، وعن نبيه. يعني ما هو دينه؟ فالذي يثبت يقول دين الإسلام، والذي يسأل عن هذا الرجل فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأسئلة لا بد من الإجابة عليها، فإن استطاع أن يجيب من الذي يجيب؟ نضرب مثلا الآن في الدنيا، أكثركم طلاب، الواحد يدرس السنة كلها من أول السنة إلى آخر السنة، ويأتي الامتحان، لما يأتي الامتحان تقدم الأسئلة، من الذي يجيب؟ هل يجيب الشخص الجاد في المذاكرة في الليل في النهار في المتابعة، أو الشخص الذي يرمي دروسه ويروح هنا وهنا وهنا ويلعب حتى يأتي وقت الاختبار ويريد أن يقدم الإجابة؟ ما يستطيع يجيب، يعني ما يجيب إلا الشخص الذي يجتهد والذي يعمل ويذاكر. طيب من الذي يستطيع يجيب على هذه الأسئلة في ذلك المكان؟ لأن هنا يمكن في دور ثاني في الدنيا، في دور ثاني ولا رصب الدور الثاني، وحتى لو رصب نهائيا وما نجح الأمر بسيط، يعني كلها في الدنيا ما حصل شهادة فقط، لكن هناك رسوب ما بعده نجاح مطلقا، لا دور ثاني ولا مرة أخرى ولا سنة ولا إعادة، ما فيه إلا الدور الأول. من وفقه الله تبارك وتعالى وأجاب على هذه الأسئلة فهو الموفق، ومن لم يجب فهو الذي يسقط. الإجابة في الآخرة مبنية على العمل في الدنيا، فكل من أراد منا أن يجيب الإجابة الصحيحة عليه أن يجتهد في هذه الدنيا في الأعمال الصالحة، فإذا اجتهد في الدنيا في الأعمال الصالحة فهو الذي سيتحصل على النتيجة الحسنة في الآخرة. فيقول فأما المؤمن، هذا الذي نعبر عنه بالمجتهد في الدنيا، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. يعني لكل واحد مقعدان، مقعد في النار ومقعد في الجنة. المقعد في النار إذا مات كافرا، والمقعد في الجنة إذا مات مسلما، ولكنه حينما يموت مسلما الله تبارك وتعالى يريه مقعده في النار لو كان كافرا، حتى يزداد في الغبطة ويحمد ربه بأنه نجح وابتعد عن ذلك المقعد، فهذا يزيده يعني تمسكا وحمدا لله تبارك وتعالى وشكرا. فيقول هذا مقعدك، انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا أو كلاهما، يعني يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار. قال قتادة وذكر أنه يفتح له في قبره 70 ذراعا، يعني يمد له مد البصر في حديث أخرى، ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. هذا المؤمن، وهذا جزاؤه، وهذا دليل على نعيم القبر، لأن كما قلت لكم هؤلاء يردون على أصحاب البدع، ومن أصحاب البدع المعتزلة يقولون ما في جنة الآن ولا في نار الآن، هم ما ينكرون وجودها في المستقبل، لكن يقولون في الوقت الحاضر ما هي لجنة ولا في نار. لماذا يا جماعة؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ليلة الإسراء والمعراج دخل الجنة ورأى ما فيها، وأنه لما كان يصلي بالناس في هذا المسجد عرضت عليه الجنة والنار، وحينما عرضت عليه النار تأخر، وحينما عرضت عليه الجنة تقدم ومد يده. فسأله الصحابة رأيناك تقدمت وتأخرت، فأخبرهم بأنه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار. فحينما تأخر يعني ابتعادا عن زمهريرها وشدة حرارتها، وحينما تقدم إلى الجنة ومد يده قال رأى قطفا من عنب لو أخذه لكفاه. فالجنة موجودة، لماذا يقولون ما في لا جنة ولا في نار في الوقت الحاضر وأن الله تبارك وتعالى ينشئهما يوم القيامة؟ يقولون أن وجودها في الوقت الحاضر عبث، لأنهم يدخلون عقولهم وعندهم القاعدة المعروفة، وهذا الكلام لطلاب العلم، التحسين والتقبيح. وهم يقولون وجود الجنة والنار في الوقت الحاضر عبث، لأن ما عليها حاجة، فكيف الله تبارك وتعالى يوجدها وما عليها حاجة؟ والحاجة متى تكون؟ بعد البعث. إذا بعث الناس أهل النار يحتاجون النار، وأهل الجنة يحتاجون إلى الجنة، فذاك اليوم الله تبارك وتعالى ينشئها. رد عليهم العلماء وبينوا أن كلامكم هذا لا قيمة له مطلقا، لأن الجنة أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة في حوافل طير الخضر في الجنة، فمعناها الجنة مستعملة في الوقت الحاضر، فالأرواح الطيبة تذهب إلى الجنة وأرواح الشريرة تذهب إلى النار. وهذا الحديث نفسه يدل على ذلك، وقول الله تبارك وتعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة يدخل آل فرعون أشد العذاب. فهذا بين لنا على أن النار موجودة وأن الحاجة داعية عليها، لأن هؤلاء يستحقون العذاب في البرزخ في هذه الفترة، كما أن المؤمنين من الشهداء والصالحين وغيرهم يستحقون أن تنعم أرواحهم في الجنة. وهم ينكرون وجود الجنة والنار في الوقت الحاضر، وهذا تعليلهم، لا دليل عندهم من نص لا من كتاب ولا من سنة، وإنما كلامهم على العقل، يعرضون عليه النصوص ويقولون مثل هذا القول. فهذا الحديث يرد على هذه الفكرة وعلى هذا القول الخاطئ. ثم قال وأما الكافر أو المنافق، المنافق المقصود به النفاق الاعتقادي، لأن النفاق كما درستم ينقسم إلى قسمين اعتقادي وعملي. فالاعتقادي هو الذي يخلد أصحابه في النار، بل يكونون في الدرك الأسفل من النار، يعني أشد عذابا من الكفار. الله أخبر على أن المنافقين يكونوا في الدرك الأسفل من النار، ولماذا؟ وهم مع المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويحضرون معهم الصلوات التي يشاهدونهم فيها، لأنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى، ولا يذكرون الله إلا قليلا، لكن في الوقت الذي الناس يشاهدونهم يأتون، لكن إذا جاء وقت الفجر الأوقات التي لا يرون فيها فهم لا يأتون، لأنهم ما يصلون إلا نفاقا. وهؤلاء كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبون في اعتقادهم لا بألسنتهم، هم يقولون أنك رسول الله ورسول الله، فكلامهم بالألسنة صدق، لكنهم هم لا يعتقدون من قلوبهم أنه رسول الله، وإنما يقولون هذا نفاقا. فالمنافق النفاق الاعتقادي، والكافر الصريح كاليهودي والنصراني والوثني، وكل كافر، لأنه كما قلنا الله قال من يبتغي غير الإسلام دينا فلنقبل منه، فكل واحد لم يدخل في الإسلام فهو من الكفار. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جاء به إلا كان من أهل النار. فهذا الكافر أو المنافق يوجه له هذا السؤال، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني في محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. هذا المنافق يقول أنا ما أدري من هو هذا الرجل، لكن أقول مثل ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تريت، ثم يضرب بمضراب من حديد إلى آخره. فالكافر والمنافق يسأل في قبره، وسؤاله يوجه له هذا السؤال، فلما يقول هذا القول لا أدري ماذا ينال، ينال ما سمعنا، ويكون هو من أهل النار كما جاء في الحديث الآخر، أي أن الله تبارك وتعالى يفرشه من النار أو يأمر بأن يفرش من النار. وقد ذكرت لكم حديث البراء بن عازب وهو في هذا الباب، لأن البراء بن عازب ذكر في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وهو حديث صحيح، على أن الإنسان إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت ملائكة من السماء على وجوه مثل الشموس فيقعدون من ذلك الرجل مد البصر، ويأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول يا أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى نعمة من الله ورضوان، فتسيل أو تنسل من جسمه كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني بسهولة، فحينما يأخذها لا يدعها أولئك في يده طرفة عين، الملائكة الذين نزلوا وبتلك الصورة الحسنة ومعهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فهو عندما أي ملك الموت حينما يأخذها يأخذونها في نفس الوقت ويضعونها في تلك الأكفان ويصعدون بها للسماوات، فكلما مروا بملأ من الملائكة سألوا ما هذه الروح الطيبة، لأنه أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه يظهر منه يعني رائحة المسك، يعني أحسن مسك يوجد، فهذه الرائحة الطيبة دائما حينما يذهبون به الملائكة يشمون هذه الرائحة الطيبة فيقول ما هذا الروح الطيب، فيقال هذا فلان ابن فلان بأحسن أسمائه، يعني أحسن أسمائه في الدنيا، فيذهب بها للسماوات فيفتح لهم من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة، والله تبارك وتعالى يقول منها خلقتهم يعني وفيها أعيدهم، فيأمر الملائكة أن ينزلوا به وأن يفرشوا له فراش يعني من يعني فراش النعيم في الجنة في القبر ويفسح له في قبره، وإذا انتهى يأتي دور الكافر. قالوا أما الكافر فكذلك حينما يكون في إدبار عن الدنيا وإقبال على الآخرة تنزل الملائكة سود الوجوه معهم السفود معهم أكفان، يعني هذه الأكفان يعني من النار، ثم لما يأتي إليه هذا الملك أي ملك الموت فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى غضب من الله إلى سخط من الله وغضب، فتتفرج في جسمه وما تريد أن تخرج تتثبت به، فينتزعها منه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول بقوة، لأنها ما تريد تخرج لأنها ستخرج إلى غضب من الله، حينما يأخذها هؤلاء الملائكة لا يدعوها في يده طرفة عين بل يأخذونها في نفس الوقت ويضعوها في تلك الأكفان السيئة، ثم يصعدون بها وتظهر منها رائحة من أنتن ما يكون، فلما يمرون بالملأ فيقول ما هذه الروح الخبيثة، فيقال فلان ابن فلان بأخس أسمائه في الدنيا، حينما يصعد به إلى السماوات لا تفتح له السماوات لا تفتح له أبواب السماء، ثم ترمى وتطرح من السماء طرحا، فهذا الكافر هذا مصيره، وكذلك يكون في قبره فيعذب فيه لأنه لم يستحق مثل ما عمل المؤمن، فالمؤمن نعم والكافر هذا مصيره. هذا الحديث الذي عندنا هنا والحديث هو حديث البراء بن عازب كلها تثبت عذاب القبر ونعيمه، وهذا رد على الذين يخالفون هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعد هذا هو مثل الأول، إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، هذا الحديث فيه التصريح بالتسمية، لأن في بعض المعاصرين أنكروا تسمية الملكان بنكير ومنكر، فإنكارهم هذا الحديث يدل على تكذيبهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام سماه بهذا الاسم. الكلام الذي فيه أي في هذا الحديث من هذا الأول: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فهو قائل ما كان يقول، يعني هو قائل ما كان يقول في الدنيا إن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله، وإن كان غير مؤمن قال مثل ما سبق القول من الكافر. هذا الحديث والذي بعده كلها تدل على ما سمعتم، وهو على إثبات عذاب القبر ونعيمه، وهو رد على الذين يخالفون هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. باب في عذاب القبر. حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا ابن علية ابن علية عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الأمة ستبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا من عذاب النار، تعوذوا من عذاب القبر. هذا الحديث يعني كما سمعتم فيه إثبات عذاب القبر الذي ينكره هؤلاء، والحديث هذا في الصحيح، والرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة ويقول إن هذه الأمة ستبتلى في قبورها، يعني تبتلى بمعنى تمتحن وتختبر، وهو ما سبق في الأحاديث السابقة، يعني الابتلاء والامتحان والاختبار، يعني يسألان أو يسأل الميت في قبره عما سبق ذكره عن نبيه وعن دينه إلى آخر ما سبق. فهو يقول يعني يبين لهم، قال: فلولا ألا تدافنوا، يعني خشية ألا تذهبوا إلى المقابر بموتاكم، لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، لأن الله تبارك وتعالى أسمع نبيه، وكذلك أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن كل الدواب غير المكلفة تسمع عذاب القبر. فهذا دليل صريح على أن القبور يعذب فيها من يكون أهلا لذلك. لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا من عذاب النار، تعوذوا من عذاب القبر. فالسنة للمسلم أن يتعوذ دائما بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر ومن عذاب النار. نعم. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا عثمان بن سعيد وعلي بن عياش قال: حدثنا ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. حدثنا أبو بكر، حدثنا وكيع، حدثنا عثمان الشحام عن مسلم ابن أبي بكرة عن أبيه عن النبي قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. حدثنا ابن مصفى، حدثنا بقية، حدثنا شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ في الصلاة من عذاب القبر. حدثنا ابن مصفى، حدثنا يعقوب، حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعوذ بالله من عذاب القبر. حدثنا ابن مصفى، حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: أشعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فارتاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إنما تفتتن اليهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ من عذاب القبر. لحظة، هذا الحديث يبين لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا ما يوحيه إليه ربه، ولهذا قبل أن يوحى عليه أن هذه الأمة إليه أن هذه الأمة تعذب في قبورها ما كان يقول إلا أن اليهود تفتن في قبورها، ثم بعد ذلك أوحي إليه كما جاء في هذه الأحاديث. وهناك أدلة كثيرة تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول شيئا إلا بأمر ربه، وهذا دليله قوله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وسبق لنا في دروس ماضية في العام الماضي قصة المجادلة التي جاءت إلى رسول عليه الصلاة والسلام تشكو لأن زوجها ظهر منها خولة حينما ظهر منها زوجها أوس، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه وتقول أنني نثرت له بطني وأصبح لي أولاد وأنا امرأة ضعيفة لا أستطيع أن أنفق عليهم، وتقول بتعبيرها لو ضممتهم إلي ضاعوا جاعوا ولو ضممتهم إليه ضاعوا، يعني لو أخذهم الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد فيضيعون. وهذا شيء معروف، يعني كل واحد منا يعرف على أن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد مطلقا، بل الوظيفة التي جعلها الله تبارك وتعالى للأمهات في تربية الأولاد هي التي وضعت في محلها، لأن الحنان الذي عند الأم والصبر على الأولاد ومعالجة مشاكلهم لا تقوم به إلا المرأة، هذه سنة الله. والرجل من سنة الله تبارك وتعالى كلفه بالأعمال التي يطيقها، فالرجل يشتغل برا ويعمل في الأعمال كما يسموها الشاقة الأعمال التي تستطيع عليها المرأة، والمرأة تقوم بما في البيت وعملها أكثر من عمل الرجل، يعني لو تحسب العمل الذي تقوم به المرأة في البيت تجده أكثر من عملك أنت، تذهب للدوام يمكن 7 ساعات وترجع خلاص، أما هي كل نهار والليل شغالة من المطبخ مع الأولاد، الوقت كله عمل. هذه المرأة هي التي تربي الأولاد، والله تبارك وتعالى جعل في طبيعتها ذلك، ولهذا قالت هذه المرأة إن ضممتهم إليه ضاعوا. وكل واحد منا يجرب نفسه لو رجع من العمل عنده أطفال صغار والزوجة تحضر الغداء ولكن حتى الآن ما انتهى وعندها ولد صغير شغلها ما تركها، يعني تجهز الغداء وتقدمه، فلو أعطت الأب الطفل هذا من أجل أن تحضر له الغداء وبعد قليل يمكن وسخه وعمل له حاجات وصيح عليه يرمي لها الولد يقول خذي ولدك ولا أريد لك غداء، هذا شيء يعني كل واحد يعرفه. فالمرأة هذه تعبر عن الطبيعة المعروفة التي جعلها الله للنساء والرجال، فهي تقول هؤلاء الأولاد فلو ضميتهم إلي جاعوا، ثم أبوهم لا يستطيع أن يربيهم فلو ضممتهم إليه ضاعوا، وتشكو. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها ليس لك عندي شيء. أنتم عرفتم القصة، قصة الظهار، تسمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، محاورة بين المرأة وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، فالمحاورة هو الكلام الخفيف بين شخصين، الله تبارك وتعالى سميع فوق 7 سماوات. هذه المرأة تشكو والرسول يقول ليس لك عندي شيء، وفي نفس الوقت نزل الفرج وهو قصة الظهار. ما هو الحكم الذي يجب أن ينفذه من قال لزوجته عليه كظهر أمه أو إحدى محارمه كما في بقية الآية في السورة؟ الشاهد من هذا أن الرسول يقول لها لا شيء لك عندي حتى جاءه الوحي. وهنا في هذا الحديث يقول في الأول يعني الذي يعرفه على أن اليهود هم الذين يبتلون في قبورهم، فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عائشة أم المؤمنين وعندها تلك اليهودية، واليهود عندهم علم لأن أنزلت عليهم التوراة وكذلك الإنجيل لأن عيسى نبي لبني إسرائيل، فهي تخبر عائشة تقول أشعرت، يعني هل عندك خبر على أنكم تفتنون في القبور، يعني إذا قبر الإنسان منكم أنه يسأل. فلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرته قالت إن اليهودية تقول كذا وكذا، وتعرفون في السيرة أن اليهود كانوا في سكان المدينة، كانوا يسكنون المدينة حتى أجلوا منها وخرجوا منها، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، الذين يفتنون هم اليهود. ثم تقول عائشة رضي الله عنها فلبثنا ليالي، يعني ليالي قليلة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ عند ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الميت يختن في قبره بعدما أوحى الله إليه تبارك وتعالى بذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا ما أمره به ربه ولا يقول بشيء من عند نفسه. نعم. حدثنا بندار حدثنا محمد يعني غندرا عن شعبة عن أشعث ابن أبي الشعشاع عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. ولهذا يعني يحسن بالمسلم, وهذا إن شاء الله كلنا نعمله, يعني حينما يقرأ التحيات يختمها بهذا التعوذ, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد هذا ما صلى صلاة إلا هو يتعوذ من عذاب القبر, فالإنسان يتعوذ من عذاب القبر في صلاته حينما تختم الدعاء في التحية, تقول اللهم أعوذ بك من عذاب القبر ومن ظلمات القبر إلى آخر ما جاء في هذه الأبواب. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حائط لبن النجار فيه قبورهم قد ماتوا في الجاهلية, قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر, قالت فقلت يا رسول الله وللقبر عذاب؟ قال إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. هذا الحديث في صحيح مسلم, وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام بما نسمع على أن الموتى يعذبون في قبورهم وأن البهائم تسمع ذلك لأنها غير مكلفة, أما المكلفون فكما قال رسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم, لأننا إذا سمعنا يعني أنين المعذبين في المقبرة كيف يكون حالنا؟ يعني واحد يجرب نفسه الآن يفكر لو ذهب البقيع وسمع كيف سيكون حاله؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنكم لو سمعتم ما أسمع ما تتدافنون, ولهذا لم يدعو الله لهم بذلك لأن هذا قد يؤثر عليهم ولن يستطيعوا يعملوا شيئا, والإنسان إذا سمع عذاب القبر ما يدري كيف تكون حاله. حدثنا ابن كاسب حدثنا ابن عيينة عن موسى بن عقبة عن أم خالد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ من عذاب القبر. حدثنا أبو مسعود الرازي حدثنا ابن الأصبهاني عن حكام بن سلم عن الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن الملهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي قال كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر السورة. الحديث هذا فيه ضعف ولكن اقرأ الذي بعده. وروى في عذاب القبر كم؟ نعم. وروى في عذاب القبر زيد بن ثابت وأبو. والآن المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى يريد أن يخبرنا بالصحابة الذين رووا عن الرسول عليه الصلاة والسلام الأحاديث في عذاب القبر, هو لم يحصر الجميع لكن يذكرنا هذا العدد ويبين لنا أن عددا من الصحابة كلهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي تثبت عذاب القبر, فيقول روي في عذاب القبر وروى في عذاب القبر زيد بن ثابت وأبو أيوب. نعم. وعلي وأبو هريرة وأنس وعثمان بن أبي العاص وأبو بكر وابن عباس وعائشة وأسماء وأم خالد وأبو رافع وجابر. هؤلاء 13 من الصحابة, يعني 13 صحابي كلهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات عذاب القبر لمن يستحق العذاب لمن كان له أهلا. نعم. كل هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر وصحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في استعاذته من عذاب القبر وتعوذه منه, وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته ستبتلى في قبورها, وهي أخبار ثابتة توجب العلم وتنفي الريب والشك, والله نسأل أن يعيذنا من عذاب في قبورنا وأن يجعلها علينا رياضا خضراء تنور لنا فيها. أبو بكر كما سبق لنا على أنه المؤلف, ودائما يعني يختم هذه الأبواب التي يذكرها حينما يأتي بهذه الأحاديث بهذا السؤال الذي يوجهه, وقلت لكم على أن أصحاب البدع يقولون عن هذه الأحاديث أنها لا تفيد العلم، وأنهم لا يحتجون كما يدعون إلا بالمتواتر، والمتواتر هو الذي يوجب العلم عندهم، أما أخبار الأحاد فلا توجب علما، وبذلك أو بعد ذلك أو على ذلك فلا يثبتون بها عقائد، هكذا يقولون. وذكرت لكم على أن هؤلاء يقولون هذا القول بألسنتهم، وإنما الواقع أنهم لا يحتجون في العقائد لا بالأخبار المتواترة ولا بالأخبار الظنية، بدليل أن القرآن قطعي، والآيات الواردة في إثبات صفات الله تبارك وتعالى قطعية. لكن ماذا يقولون عنه؟ يقولون الثبوت قطعي ولكن الدلالة ظنية، وكذلك الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب العقائد يقولون الثبوت قطعي ولكن الدلالة ظنية، فما دامت الدلالة ظنية فلا يستدلون بها، ولهذا يؤولون الصفات. فالجهمية كما نعرف ينفون الأسماء والصفات كلها، والمعتزلة ينفون جميع الصفات ويسمون أنفسهم أهل التوحيد. وارجعوا لصحيح البخاري في كتاب التوحيد تجدون شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله على أن هؤلاء سموا أنفسهم أهل التوحيد. وذكر لكم أصولهم الخمسة، وأصولهم الخمسة هي مضادة لأركان الإسلام الخمسة، لأن التوحيد عندهم هو نفي جميع الصفات، وسموه توحيدا لأنهم يقولون لو أثبتنا لله تبارك وتعالى هذه الصفات لأثبتنا متعدد، والتعدد قد كفر به النصارى لأنهم أثبتوا ثلاثة آلهة، فنحن لو أثبتنا هذه الصفات فأثبتنا متعدد، والمتعدد عندهم لأنهم يتصورون على أن الصفة هي بذاتها مستقلة، وهذا الكلام غلط، لأن الصفة قائمة بالموصوف، فالله تبارك وتعالى واحد في ذاته وأسمائه وصفاته، ولله 99 اسما وله أسماء لا تعد ولا تحصى، فهو واحد بهذه الصفات جميعا. لكن هم تصوروا على أنهم لو أثبتوا هذه الصفات فإنما يثبتونها صفة مستقلة بذاتها، أي قائمة بذاتها وليست قائمة بالموصوف، مع أن هذا غلط حتى في المخلوق، فالمخلوق موجود وله صفات، ولو السمع ولو بصر ولو إرادة ولو عينين، هذه كلها الموجودة هو بها، يعني هو يسمى إنسان كما قال تبارك وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، فالذي خلقه وحيد، والذي قال في القرآن ما قال، هل هو وحيد يعني مجرد من الصفات؟ لا، هو وحيد ولكن معناه وحيد بصفاته، فهو يسمع وهو يبصر وهو يتكلم، ولكنه وصف بهذا الوصف. فمعنى هذا على أن الإنسان في الدنيا موجود ولكن هذه الصفات موجودة معه، ما يقال أن بصره مستقل وأن سمعه مستقل كل شيء لحال، وإنما هو بجميع صفاته، ولله المثل الأعلى، فالله تبارك وتعالى هو السميع وهو البصير وهو الحي وهو الحكيم وهو القادر وهو واحد، فهذه الأسماء كلها لذات واحدة، الله يوصف بهذه الصفات يسمى بهذه الأسماء وهو واحد. فهم جعلوا توحيدهم كما قال ابن حجر وغيره من العلماء تجريد الأسماء من المعاني، فنفوا عن الله تبارك وتعالى جميع الصفات وسموا أنفسهم عن التوحيد. المؤلف هنا حينما يورد هذه الأحاديث يقول هذه الأحاديث تفيد العلم، يعني تفيد العلم القطعي الذي يجب على الإنسان أن يؤمن به وأن يصدقه. ولهذا يقول قال أبو بكر، هو بكر يعني المؤلف ابن أبي عاصم، قال أبو بكر وصحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعادته من القبر وتعوذه منه. فهل يستعيد من عذاب القبر ويتعوذ منه وما في عذاب قبر؟ يعني كانوا يقول كيف الرسول يستعيد من عذاب القبر وأنت تقول ما في عذاب قبر؟ فلو لم يكن هناك فيه عذاب في القبر لما استعاد الرسول عليه الصلاة والسلام منه. إذن الرسول لا يستعيد إلا من شيء واقع. وصحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باستعادته من عذاب القبر وتعوذه منه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أمته ستبتلى في قبورها. الابتلاء كما سمعنا هو الامتحان والاختبار، فيسأل الإنسان في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه، وهي أخبار ثابتة توجب العلم، بخلاف ما يقول هؤلاء أنها توجب الظن ولا توجب العلم. فيقول أخبار ثابتة توجب العلم وتنفي الريب والشك، لأن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حق،